عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سيدنا معاذ بيسأل رسول الله عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، فالنبي قال له السؤال ده سؤال عظيم جدا. ليه؟ لأن هو ده الغاية اللي احنا عايشين من أجلها. لماذا نحن هنا؟ حتى نعبد الله فندخل الجنة ونجتنب النار، ده الغاية من وجودنا. فقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هقول لك على بعض الأمور ممكن تظنها شاقة لكنها يسيرة بتيسير الله لها. أنت بمهارتك وشطارتك مش هتعرف تعمل حاجة، ولذلك دائما استعن بالله. في كلمة المهم يعني يفضل نقولها لما تلاقي شيء كده صعب عليك، قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا قدرة على الفعل، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، قوتي بالله سبحانه وتعالى. مش تقولها عند المصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة. صحيح أنا نايم 3 ساعات ولسه عندي قيام ليل ومش عارف إيه وعندي شغل الصبح، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش بمهارتي ولا بشطارتي، ربنا هيقويني، وهكذا. طيب إيه هي الأشياء؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، ده الأساس. العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الأشياء يا أخوانا في الأصل يعني قد يكون فيها مشقة. كون حضرتك تصوم رمضان 30 يوم ده أمر مشقة جدا، لكن ربنا إيه بيسر، لأنك نويت وعزمت وعايز ترضي ربنا، فربنا بيسره عليك. فأي حتى بقى الأمور الشاقة عليك استعن بالله وخد بالأسباب وتجد الأمور ميسرة، مدام عندك رغبة داخلية ونية داخلية فعلا عايز تحج، ربنا هيسر لك الحج. ولو ما يسر لكش الحج انت هتبقى غير آثم، لأن مثلا معكش فلوس. إنما معك فلوس ومعك صحة وعمال تأجل كده، انت ايه؟ انت بالصعاب على نفسك. لا، خد بالأسباب وقدم واعمل اللي عليك تجد الأمور ميسرة. طيب النبي قال له الأساسيات اللي يخش بها الجنة ويبعد بها عن النار، ثم قال بيضيف له بقى حاجات أخرى إضافية. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. طب النبي قال صوم رمضان، لا، المرة دي صوم التطوع، يعني بعد ما تصوم رمضان حاول تكثر من صيام التطوع، ده مش فرض ولكن ده برضو من مما يعينك على دخول الجنة. جنة يعني جنة يعني وقاية، وقاية في الدنيا بأنه يمنعك من الشهوات المحرمة، تجد الصائم يعني ضعيف الهمة تجاه المعاصي، وجنة من النار يوم القيامة، دي فائدة الصيام. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله، ساعات بتكون عملت معصية وزعلان ومتضايق، حاول تتصدق بعدها. ليه؟ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، من أكثر الأمور التي تطفئ أو تجعل الخطيئة تغفر الصدقات. ندمان يا رب فبتصدق عشان أدب نفسي إن ما عملش الذنب ده تاني. وبرضو الزكاة الرسول قالها، لا دي صدقة اللي هي التطوع. وصلاة الرجل في جوف الليل. طب ما أنت قلت إقامة الصلاة ده الفرض، في نوافل اللي هي قيام الليل، احرص على قيام الليل ولو 3 ركعات قبل النوم، اوعى تسيب قيام الليل ده ابدا. ثم تلا النبي قرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. يعني قال الايتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ربنا ما قالش جزاء اللي بيقيموا الليل، قال محدش عارف، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة من جزاء تقر بي عيونهم يوم القيامة. يا يا فرحتهم يا اللي بيقيموا الليل ليهم جزاء خفي عند الله هيعرفوه جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. إنما بيديله تفصيل للقضية للسؤال الخطير ده. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. الإسلام هنا المقصود به الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كأن الإسلام إنسان لرأس رأسه إيه؟ الشهادتين. ينفع إنسان يعيش بدون رأس؟ ما ينفعش يموت. كذلك أعمالك ليس لها قيمة بدون الشهادتين. ولذلك الكافر لا يقبل منه العمل. طب بنى مستشفى، بنى كشف على واحد عيان، تبرع لبناء مسجد، هو كافر اهو. وقال لك يا جماعة احنا كلنا بقى ايد واحدة، وكل هذا لا يقبل لأن رأس الأمر الإسلام. ما دام ما فيش شهادتين لا يقبل منه العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان لقبول العمل. فرأس الأمر الإسلام يعني الشهادتان، وعموده الصلاة. كأن الإسلام خيمة أو بناء لعواميد أو عمود أساسي. لو العمود ده اتشال الخيمة يحصل لها إيه؟ تنهار وتقع. كذلك إيمانك وإسلامك ينهار بدون صلاة. تجدش واحد لا يصلي وعنده إيمان قوي أبدا. في علماء قالوا ما دام ما بيصليش يبقى كافر بالله، وده قول عند أهل السنة والجماعة. وفي علماء قالوا لا مش كافر ولكن مرتكب لأكبر الكبائر ويترك الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، بدون صلاة يبقى إيمانك واقع على الأرض. وذروة سنامه الجهاد. السنام اللي هو المعروف بتاع الجمل، وده أعلى حاجة في الجمل. فأعلى حاجة في الإسلام الجهاد. خد بالك هو مش أهم حاجة الجهاد، أهم حاجة الشهادتين وأفضل الأعمال الصلاة. وأعلى دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة. زي ما ده أقوى رجل وده أنشط رجل وده أسرع رجل. فالإسلام فيه أشياء كثيرة. فأعلى حاجة في الإسلام الجهاد. ليه؟ لأنه سبب في رفعة الإسلام على بقية الأديان، لأن بالجهاد بننشر الإسلام فيعلو الإسلام. فكان أعلى شيء في الإسلام الجهاد لأنه سبب في علو الإسلام. ثم قال عشان أنت بقى ممكن تتوه مني أو النبي يعني أراد أن يلخص له الكلام. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك يعني ما تملك به ما سبق. تعرف تعمل اللي فات ده كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. تقول طب ايه علاقة الصلاة والصوم والجهاد بالله انا امسك لساني؟ اصل كونك تمسك لسانك ده دليل على قوة القلب. اوعى تفتكر الراجل الصامت ده اللي ما بياخدش مع الخائدين واللي ما بيختبش الناس واللي ما بيشتمش ده كده انسان عادي، ده انسان قوي الايمان جدا وانت شايفه غلبان على في حاله. ده هو مقاوم كل الشهوات وكل الاعراف وكل الحواديت اللي بيشوفها وما بياخدش فيها لانه ايمانه قوي. فلو انت ايمانك قوي بتكف لسانك، وما دام ايمانك قوي تقدر تصلي وتصوم وتحج وتعمل كل حاجه. عشان كده النبي بملاك ذلك كله. فسيدنا معاذ اندهش. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. احنا كمان هنتحاسب على اللي بنقوله. فقال ثكلتك امك. معقوله ده سؤال يا معاذ؟ ثكلتك يعني فقدتك امك. وده العلماء بيقولوا الكلام الذي لا يقصد معناه. يعني هو الكلمه بتتقال على اللسان ولا يقصد معناه. يعني ابن مش بيدعي ان امه تفقده، بس كلمه جرت على الالسنه ولا يقصد معناها لكنها تفيد الانكار. ثكلتك امك وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم يعني انوفهم الا حصائد السنتين. هو ايه اكتر حاجه بتدخل الناس النار؟ حصائد السنتين اللي بيقولوه بيحصدوه يوم القيامه فبسببيه بيدخلوا النار. فالامر اللسان امره في منتهى الخطوره. انسان بيكفر بكلمه وبيرتكب كبائر بكلمه، بيخصف المحصرات بكلمه، وبيختب بكلمه، وبيضيع حسناته بكلمه بالغيبه دي، وبيوقع بين الناس بكلمه، ويفسد بين الزوج وزوجته بكلمه. والأمر في منتهى الخطورة. فحفاظك على لسانك يعكس قوة قلب تعينك على أداء ما ذكره النبي كله في هذا الحديث العظيم، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.